بعد أن أقرر أهم القواعد المتعلقة بباب الدماء الطبيعية، وذلك لأنني سأضطر عند الحديث عند كل مسألة أن أرجع إلى ما أراه راجحا، وهذا لا يتيسر في الحقيقة إلا بأن تعرض القواعد والضوابط وما يتخرج عليها من الفروع جملة واحدة، وكذلك الراجح فيها، لأن القاعدة إذا قلنا قاعدة فعلى أساس أنها هي الراجح. ثم بعد ذلك سوف أعرض إن شاء الله للتعليق على كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. القاعدة الأولى: يعرف الحيض بعادة المرأة ثم عادة نسائها ثم بقول خبيرة أو خبير، يعني تستطيع أن تسمي هذا الضابط أو القاعدة بأنه ضابط العادة والخبرة، لو أردت أن تعنونه فتقول بأن هذا ضابط العادة والخبرة لأنهما مرجع في معرفة الحيض. العادة معروفة وهي ما اعتادت عليه المرأة من سمات وصفات دم الحيض، وسماته ستأتي إن شاء الله التي تقرب للمرأة فقه هذا الباب. والخبرة هي غير العادة في الحقيقة، الخبرة تقول طبيبة النساء أو طبيب النساء بأن هذا دم التهابات وجروح أو هو دم حيض أو هو دم نفاس، تعرفه أحيانا من التحليل وتعرفه من الكشف الموضعي وتعرفه من حالة المرأة عند سؤالها عن حالها. وهذا القول بالخبرة هو مذكور في كلام الفقهاء كلام الإمام مالك وغير مالك، واعتبار رأي القوابل في هذه المسألة، كما أن تأصيلها الشرعي ظاهر إذا قلنا بأن دم الحيض، مسألة دم الحيض والنفاس، هي في الحقيقة في حقيقة هذان الدمان ليست مسألة تعبدية، بل هي مسألة راجعة إلى وصف حقيقة هذا الدم في الواقع، بخلاف طبعا ما يتعلق بها من أحكام مثل الطلاق ومثل الصلاة ومثل أحكام الجماع وغيرها فهي تعبدية بلا ريب، لكن نفس الدم في تمييز هذا الدم، في تعريف هذا الدم، في معرفة حقيقة هذا الدم، هي ليست مسألة تعبدية. ودم الحيض عند الأطباء هو في الحقيقة نوع من الغذاء يبطن به الرحم، يكون في بطانة الرحم، فإن حصل الحمل بإذن الله عز وجل وصارت العلقة تعلقت في سقف هذا الرحم بدأت تتغذى من هذه البطانة الغذائية، ليست فيها ما في دم الحيض حين يخرج من المرأة، لكنه يصير إلى هذه الحال متى؟ حين لا يقع الحمل بإذن الله عز وجل، فلا تقع هذه العلقة في سقف الرحم. ما الذي يحدث؟ يبدأ دم هذا الغذاء يبدأ بالانهيار شيئا فشيئا، فيتحول إلى اللون الأسود لأنه في مكث في هذا المكان، يتغير شكله ولونه ورائحته، ثم يبدأ بإذن الله عز وجل في السيران. هذا تعريف الأطباء المحض، وهذه حقيقة الحيض عندهم. ولهذا تقول المرأة إذا حاضت علمت بأنها لم تحمل، أليس كذلك؟ نعم، علمت بأنها لم تحمل، لم يقع حمل حين نزل الدم. هذا طبعا في الغالب الأعظم من أحوال النساء. فهذا هو الدم، ولذلك الخبير والخبيرة يعرفون هل هذا هو الدم الذي انهار من جدار الرحم أو أنه دم فساد، الذي يسميه الفقهاء دم فساد، وهو في الحقيقة التهابات أحيانا وليست بمعنى دم الفساد على المعنى الذي يقوله الفقهاء. وهذا دليل هذا الضابط ظاهر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: دم الحيض أسود يعرف برائحة أو يعرف بعادة، على قولين في ضبط يعرف من العرف وهي الرائحة، عرف الطيب يقال عرف الطيب أي رائحته، فلذلك يقال بأن الله عز وجل حين ناط الأحكام بدم الحيض فهو بما يعرف بعادة المرأة أو بكلام الخبراء. الضابط الثاني: تعرف المرأة عادتها بعلامات عدة، منها لونه ورائحته وقوامه، أي كونها لزج أو غير لزج أو ثخين وغير ثخين، هذا القوام، وقوة دفعه وآلامه في الظهر والبطن ومدته وتاريخه. هذه مجموعة من الأوصاف التي تعرف بها المرأة دمها، وهذه في الحقيقة يعني أشبه ليست بالضابط على الوجه الدقيق، لكن جيد أن يبرز للمرأة وللمستدل والناظر في هذه المسائل حتى يعين المرأة على الوصول إلى حقيقة الدم الذي تسأل عنه. تبني المرأة عند وجود هذه العلامات، الضابط الثالث: تبني المرأة عند وجود بعض هذه العلامات بما يغلب على ظنها أنه حيض، لأن فيها قدر من الحيرة ترى، لأنك حين تقول مثلا انظر العلامات لونه، طيب اللون فيه لون ظاهر، لون الأسود معتاد مثلا، لكن قد يكون أسود مع كدرة مع صفرة، أسود مع أحمر دم غير واضح، وأحيانا كما تسميه النساء أوساخ، ليس الظاهر أنها صفرة أو كدرة، فهذا يعتري وصف اللون لهذا الدم. رائحته معروف، قد تتغير الرائحة بالزيادة والنقص. القوام قد يختلف أيضا بين درجة متدنية ومتوسطة وعالية على الوجه المعتاد أو الوجه الذي تعرفه الخبيرة أو الخبير. قوة دفعه مثل أيضا كونه يخرج بقوة متدفق أو أنه متقطع، وآلامه في الظهر والبطن أيضا هو درجات، والمرأة تعرف هذا من نفسها، يقع لها آلام بسبب الدورة. هناك علامات أخرى طبعا مثل تعكر المزاج عند المرأة، تعرف أن عندها الدورة الشهرية، لكن احنا نبرز أهم الأوصاف. ومدته وتاريخ، هناك فرق بين المدة والتاريخ؟ في فرق؟ نعم، ما الفرق؟ نعم، الموضع. نعم، أحسن، جزاك الله خير. المدة هي الأيام، مدة عادتها في المدة 5 أيام، عادتها 7 أيام، لكن موضع هذه 7 الأيام هذا هو التاريخ، مرة يكون في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، مرة يتقدم 2 أو 3، مرة يتأخر 2، نفس المدة يكون فيها تغير في الموضع، نفس المدة ما تغيرت المدة، لكن أحيانا المدة تتغير، مرة شهر 4 أيام وشهر 5 وشهر 6 وشهر 15 يوم، وإذا جاء اللولب مده إلى 11 يوم 12 يوم كما هو معروف من حال النساء. فإذا هناك تفاوت، فهناك ضابط كلي يقال بأن المرأة تبني عند وجود هذه العلامات أو بعضها بما يغلب على ظنها أنه حيض، حتى تعالج مسألة اختلاف وصف الحالة الوحدة، وصف اللون، وصف الرائحة، وصف القوام، وصف قوة الدفع إلى آخر. فمثلا صار اللون قدرة، لكن الرائحة هي رائحة الدم بقوة، هي نفس القوام، وهكذا. الرائحة نصف، القوام نصف، على نصف الحالة أقصد المعتادة، وكذلك قوة الدفع نصف ولا ربع أحيانا، ولا أحيانا صفر، أحيانا صفر رائحة مثلا، صفر في اللون، أو قوية جدا أو متوسطة، وكذلك الآلام، وكذلك المدة، هذه أوضح، مدة واضحة. فلاحظ أنه قد يحدث عند المرأة إشكال، لكن من مجموع العلامات تستخرج وصف هذه الحال، وهذا بحمد الله معروف عند النساء. لا أبالغ إن قلت 80% من أحوال النساء، 90-95% من أحوال النساء اللاتي لسنا صغيرات ولسنا آيسات كما تمر في أسئلة النساء، تكون في الغالب أنها منضبطة ما بين 40 مثلا إلى 15 أو 18. في غالب هذه الأحوال التي ينزل فيها الدم بكثرة تكون حالة المرأة وصفة الدم واضحة، وهذا شأن العبادات، أنها تكون في متناول الناس، سهلة الفهم، سهلة التطبيق. ولذلك تجد بعض النساء إذا ناقشتها في بعض الأحوال قالت اترك اليوم الأول، هذا أنا أعرف، هذه دورتي. فأنا من باب الاستطلاع أقول كيف عرفتي؟ قالت أعرف الرائحة وأعرف كذا وأعرف كذا، لكن أشكل على اليوم الثالث تساوت الصفات ووقع فيها إشكال. فهنا من مجموع هذه الأشياء تقع مسألة وجود غلبة الظن عند المرأة، يرتفع عندها الظن بأن هذا دم حيض، فما غلب على ظنها بأنه حيض بهذه الصفات فهو حيض، وما غلب على ظنها بأنه ليس بحيض فهو طهر. يبقى مسألة في الشك سنعالجها إن شاء الله عز وجل، التي لا يغلب، ليس في غلب الظن بالحيض ولا غلب الظن بالطهر. فذكرت أن هناك شيء بالزيادة وشيء بالنقص وشيء بالتغير، تغير الهيئة والشكل، شيء يتعلق بالاتصال كقرينة، وأخذوا في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وهو في الصحيح، وبعضهم ضعف قولها بعد الطهر. يعني من يرى بأن مسائل الحيض تعبدية تشكل عليه هذه الروايات كثيرا، ويبدأ في تضعيف الرواية، هي لا تعدها، هي لا تعدها، لأنها تعرف عادتها وتعرف نفسها، فليس أو من حولها من النساء، والغالب أن النساء في الجو الواحد والقرابات الواحدة أن تكون أحوالهن واحدة في غالب الأحوال. فلذلك لا يضير نقول أن يكون منقطع أو لا يكون منقطع هذه الصفرة أو الكدرة، لكن مع مجموع العلامات قد ننتهي إذا كان مثلا بعد المدة وبعد التاريخ وعدم وجود رائحة وعدم وجود ثم وجود صفرة وكدرة حتى لو كانت متصلة. فليس يعني كلام أم عطية هنا تشريع، لكنه تطبيق لبعض أفراد هذه المسائل، هي تطبق. مثل القصة البيضاء، هل هي بعض النساء تنتظر القصة البيضاء، اعتادت عليها فترة ثم تغيرت عندها الهرمونات فصارت تشكل عليها أنها ما رأت القصة البيضاء، وتمكث الوقت الطويل جدا تظن أنها لم تطهر. والقصة البيضاء آلة من الآلات العملية معقولة المعنى عند السلف في معرفة انقطاع الحيض، وكذلك الجفاف إذا كان ما في قصة بيضاء. وهكذا يفتي شيخنا بن باز رحمه الله، وقد سمعته مرارا يقول لا تشترط القصة البيضاء، بعض النساء انقطاع الدم عندها الجفاف بحيث لا يبقى رطوبات ولا يبقى آثار. في مسألة حيض الحامل بناء على هذا التقعيد، لو عرضنا لحيض الحامل كيف نقول عنه؟ فيه قولان شهيران و والأئمة منقسمون بالتساوي تقريبا، الإمام الشافعي وأبو حنيفة يرون بأن الحامل لا تحيض، وغيرهما يرى بأن الحامل تحيض، وأحمد عنده روايتان في المسألة. لكن لو طبقنا القواعد، نجاوب باختصار، كيف نطبق القواعد على مسألة الحامل؟ نعم نعم نعم نعم، هذا لاحظ أنه استطعنا أن نرجح من خلال بناء المسألة على قواعد متينة، وهذا قول وهذا قول، والحقيقة المسألة محيرة، لكن أرجح، لا بد أن ترجح في غالب الأحوال، لا بد أن يكون هناك ترجيح. فالأرجح ما اختاره ابن تيمية رحمه الله، والرواية الثانية عن أحمد، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بأن الحامل ليس هناك دليل. ليس معناها أن نقول أنها تحيض، ما ندري يا أخي، لكن ليس هناك دليل يمنع من حيضها. فإذا وجدت العلامات المعتبرة، فالله عز وجل خاطبنا بالعلامات المعتبرة. قد يكون الحمل، هذا مهم، قد يكون الحمل قرينة قوية على عدم الحيض. متى؟ سؤال، متى؟ أحسنت، بارك الله فيك. في حال وجود نوع من الضعف، العلامات كلها متوسطة مثلا، أو نصفها متوسط ونصفها مثلا ضعيف أو صفر، فأورثت إشكال. يا أخي كونها حامل هذا قرينة قوية على عدم وجود، على عدم وجود الحيض. لأن الشريعة جاءت بأن الحامل تحيض أو أنها لا تحيض، وأيضا بعض العلماء قد يطيل ويسهب أو يتكلف أحيانا في الاستدلال على ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: طلقها حاملا أو طاهرا، فجعل الطهر في مقابل الحمل، ولو كانت تحيض لم يكن الحمل محلا للحيض. الجواب عن هذا بأن هذه العبرة بالغلبة، وهي غلبة ساحقة في الحقيقة. يعني أنا ما سمعت امرأة تقول بأنني رأيت علامات ظاهرة مثل الشمس على أنه، على أنه حيض. دائما إشكالات. وإذا راجعت الطبيبة قالت الطبيبة بأن هذا نزيف أو مشكلة في الرحم. يعني شخصيا كثرة ما يسأل النساء عن هذه المسائل لم يحصل هذا. هل يجوز أن أجعل خبرتي ومعرفتي بالناس دليلا؟ لا، هذه ضابط عند بعض الفقهاء، وبعض المسائل جعل الضابط فيها هو الواقع. مثلا أقل الحيض وأكثر الحيض، وأقل ما تحيض فيه المرأة من العمر وأكثر ما تحيض فيه المرأة. بعض الفقهاء سلك مسلك يقول فيه، يعتبر فيه الواقع، مثل الحمل، الحمل هل تحمل الصغيرة ولا ما تحمل. وهذه ذكرتها لأن حيض الحامل الحقيقة سيذكر المصنف، وهو أيضا من مسائل معرفة حقيقة الدم، فلذلك جعلت الكلام على حيض الحامل كتطبيق مبني على قاعدة تحقق الأوصاف. وتجد أن هذا القول صار وسطا بين من نفى قال لا تحيض، وبين من يعني خالف المقررات الطبية وواقع الناس وقال إلا تحيض. هذا لا يمكن الجزم به، بحمد الله عز وجل أعطينا هذه السمات والصفات، فإذا كانت قوية وظاهرة ما أضعفها لأن هناك من قال بأن الحامل لا تحيض. لكن كما ذكرت وأجاب زميلنا هنا، وهي أن صفة الحمل هي علامة من العلامات التي قد تستدل بها المرأة أو الفقيه أو المستدل على أن هذه الحالة هي حالة حيض وليست بحالة حيض، فيما إذا توسطت هذه العلامات في القوة أو ضعفت، أو كلها مثلا ضعفت أو بعضها متوسط وبعضها ضعيف، بخلاف مثلا لو يكون مثلا اللون واضح وقوي في أعلى درجاته، والرائحة واضحة وقوية. ما أسأل عن بقية الصفات مثلا. وهذه المرة مع الدربة تستطيع أن تتعامل فيها مع الحالات، ونستطيع في درس في ساعة واحدة أن ننهيها. فتستطيع المرأة أيضا بتفهمها أن تضبط هذه المسائل، وتستطيع في أقل الأحوال 90% من مسائل الحيض أن تعالجها بنفسها حتى لو لم تكن طالبة علم. وهذا الاتجاه الذي اختاره المحققون كابن تيمية والإمام الدارمي قبل ابن تيمية وغيرهم من العلماء باعتبار الأوصاف لا باعتبار العادة، قول قوي، ويكون تطبيقه بمثل ما ذكرنا من وسائل التطبيق. القاعدة التالية: الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه قاعدة كلية، يعني قاعدة كلية ليست ضابط، لأن الضابط ما يكون في باب، لكن هذه تشمل جميع أو الغالب الأعظم من أبواب الفقه. لكن كيف نطبقه هنا؟ نقول ما شكت المرأة فيه، هذه ضابط لأنه في باب الحيض، ما شكت المرأة فيه وهو راجع إلى القاعدة الكلية الأصل بقاء ما كان على ما كان، ما شكت المرأة فيه فإن كان بعد طهر متيقن فله حكم الطهر، وإن كان بعد حيض فله حكم الحيض. الشك يا إخوان ليس مجرد الشك الطارئ، عرفنا الشك في مرة من المرات، ما هو؟ نعم، ما هو؟ استواء الطرفين. نعم، وش العبارة الجويني؟ ها؟ إدراك الشيء على ما هو بهذا العلم في تعريف الجويني. لكن الشك ما هو؟ العلم واضح، إدراك الشيء على ما هو به في الواقع، على ما هو به في الواقع، والجهل إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، هذا الجهل، والوهم قريبا منه. الشك هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا تعريف أبي المعالي رحمه الله. تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني إذا جوزنا أمرين ولأحدهما مزية هذا يصير غلب الظن، وإذا جوزنا أمرين وللآخر مزية صارت غلب الظن بالسلب أو غلب الظن بالإيجاب، لا مزية لأحدهما على الآخر. فهنا هذا الشك يتساوت، هل علامات الست أو السبع أو العشر أو أي علامة تستخرجها في أي وقت تساوت فأورثت، ما عندها غلب الظن، إذا وجد غلب الظن تبني على غلبة الظن وينتهي الأمر، لكن تساوى الأمران عندها وبقيت كل وصف يدفع الوصف الآخر حتى تحيرت ورفعت السماعة تبغى تسأل، فهذا هو الشك المقصود في هذا الضابط. فما شكت المرأة فيه، احنا قلنا غلبة الظن انتهينا تبني عليه، غلبة الظن بالحيض تبني عليه، غلبة الظن بالطهر تبني عليه أحكام العبادة. فما شكت المرأة فيه فإن كان بعد طهر متيقن فله حكم الطهر، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لا زال حكم الحيض السابق باقي ما ارتفع إلى الآن، والدم لا زال ينزل، دم متكدر متغير، وإن كان بعد حيض فله حكم الحيض. نعم شيخ. نعم نعم، لكن هذا الشك في تعريف الفقهاء هو أن يتساوى الطرفان، أن يتساوى الطرفان فلا يكون لأحدهما مزية على الآخر. نعم، إذا زاد صار غلب الظن، نعم، وإما وهم، إذا زاد بالنقص صار وهما، وإن زاد بالأعلى صار غلب الظن معتبرة. ويحولونها بعض الناس إلى عددية أيضا، 51 50 49، 50 هذا شك، 50 50، وواحد وخمسين في غلب الظن إيجابية، 49 صار وهما. فإذا هذا هو الضابط المتعلق بهذه القاعدة، بهذه القاعدة الكلية الفقهية الكلية. أول الحيض، أول الحيض، يعني بعض العلماء الذين كتبوا في أحكام الحيض، بعض المتأخرين قالوا بأن أي كدرة تقع قبيل الحيض فهي حيض، وأي كدرة تقع بعد الطهر، بعد الحيض عفوا، فهي حيض متصلة به. كيف نطبق القواعد لتقييم ونقد هذا الاتجاه؟ يعني المرأة أتاها كدرة وشكت فيها وكانت متصلة بالحيض، ما الحكم؟ نعم، نعم. نعم. طبعا هذا في قبلها قاعدة، هذا عند الشك، في قبلها قاعدة ما هي؟ غلبة الظن. يعني المفروض أني ما أقول والله اتصل أو ما اتصل، قبل ذلك هل يغلب على الظن بهذا الكدرة أنها نفسها حيض؟ ترى الاتصال هذا قرينة من القرائن، كونه متصل هو قرينة، فلكن هي تنظر في لونه ورائحته وفي قوامه وفي دفعه وفي آلامه وفي مدته وفي تاريخه وفي مجموعة أشياء تنتهي بها بغلب الظن أن هذا الدم الذي سبق الحيض بأنه حيض، أو يغلب على ظنها بأنه ليس بحيض. فالقاعدة تقتضي أن تطبق قاعدة غلبة الظن على هذا الدم، ثم بعد ذلك تأتي مسألة الشك، يعني تساوى عندها الأمران واستوى، هنا يأتي القاعدة ذكرها الأخ فراس، وهي قضية النظر اعتبار ما كان، البناء على ما كان، وهي القاعدة الكلية بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالأصل هو الطهر، هي باقي على طهر. الصفات لم تقوى، صفات هذا الدم لم تقوى على رفع هذه المسألة من حالة الوهم أو الشك إلى حالة غلبة الظن، والمرأة تبني على غالب ظنها في ذلك. وكذلك أيضا ما في آخر الحيض، فلذلك ليس على إطلاقه أن نقول ما دام في آخر الحيض متصلا به فهو حيض، وما كان في أوله متصلا به فهو حيض. لا بد أن نطبق أولا مسائل غلبة الظن في ذات الشيء النازل، ثم بعد ذلك ننظر إذا كان فيه شك فنبني على الحالة السابقة، ولا نقول بإطلاق بأنها تابعة لحالة الحيض. لماذا؟ لأن الحيض بصفاته المعروفة غير موجود، غير موجود، نزل أجلكم الله أوساخ، ونزل أشياء غير واضحة، وليس معها آلام، وليس فيها قوام، وليس فيها دفع. طيب أين حقيقة دم الحيض الذي بنينا عليه هذه القواعد؟ والعلماء الذين قالوا بذلك هم من يرى قول المحققين كالدارمي وبعض الروايات في كلام الأئمة الأربعة واختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يرون ذلك. ومع هذا فإنهم تركوا مسألة البحث عن حقيقة دم الحيض من خلال غلبة الظن. فهذه قاعدة في غاية الأهمية قبل أن ننظر، وهي غلبة الظن، قبل أن ننظر في حالة الشك ونعود إلى قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. هناك ضابط ذكره ابن تيمية رحمه الله أن الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. هل هذا في حالة غلبة الظن ولا في حالة الشك؟ الشك، الشك. فابن تيمية يرى بأن دم الاستحاضة هو دم فساد فهو طارئ، بينما الحيض دم جبلة فهو أصلي. فلما يقع التردد بين الأمرين يقول بأن الأصل هنا بأنه دم حيض. من المسائل المتعلقة بالأصل بقاء ما كان على ما كان ما يحدث من الانقطاع في أثناء المدة. احنا الآن تكلمنا على أول الحيض وآخر الحيض ولا لا؟ طيب في أثناء المدة ماذا تفعل بهذه التقطعات؟ هناك من الفقهاء وإليه مال ابن قدامة في المغني رحمه الله واختار الشيخ ابن عثيمين على اعتبار اليوم الواحد، عادتها منضبطة 7 أيام ثم انقطعت مثلا 20 ساعة، فهذه 20 ساعة مدام أنها أقل من يوم فهي غير معتبرة، فإذا بلغت إلى اليوم 24 ساعة فأكثر فهنا نقول في هذه الحال بأنها طهر، وإلا إن كانت أقل من 24 ساعة فهي ملحقة بحالة الحيض السابقة في وسط الدورة. كيف نطبق هذه القواعد على هذه المسألة؟ سؤال أيضا تحت عنوان الانقطاع. نعم، مسألة التقطعات في وسط الحيض، يعني ابن قدامة يختار ورجع ومال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على اعتبار اليوم. نعم الشيخ. الأصل بقاء، يعني نطبق قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا هو الأقرب. إحنا عندنا شك الآن في هذا الدم، وأنت في وسط الدورة الآن، والأصل استمرار الدورة وبقاء هذه وبقاء حال هذه الدورة. عدم وجود دليل على اليوم الواحد، لأن اليوم تحديد اليوم هذا فيه التعبد، أليس كذلك؟ لأنه رقم، لأنه زمن محدد، يعني مربوط بالساعة، فلا بد له من دليل. فالأصل هنا بقاء ما كان على ما كان، لكن في حرج في أداء العبادات. إذا انقطع عندها الدم مثلا 20 ساعة، ماذا تفعل؟ يعني بماذا تعامل هذه الحالة إذا انقطع الدم في هذه الحالة؟ نعم نعم، هذا الصحيح. فنحن نجري هذه القاعدة ولا نحددها باليوم. أنا متعبد وهي متعبدة، أو حتى المستدل والفقيه متعبد إذا أراد أن يقيس هذه الحالة بأن هذه حالة حيض وليست حالة، ولو الدم منقطع، وليست هي حالة طهر. وكذلك أيضا هذا طبعا في وسطه دائما، لأن الأصل وجود بقاء الحيض، فما تصور أيضا بقاء الطهر في مثل هذه الأحوال. يعني الراجح، الراجح أنه لا يتوقت بيوم، ولكن هي غير متعبدة، هي الآن لها حكم الحيض انتهى، هي الآن حائض وفق القواعد الشرعية، هي حائض حتى وإن كان الدم منقطعا وفق القواعد الشرعية، لأن الدم هناك شيء منقطع بصفة المعتادة، ولا هناك شيء ينزل، هناك رطوبات، هناك أوساخ، هناك كدرة، اختفت أكثر العلامات، مثلا كثير من العلامات. فهنا المدة هي قرينة، والتاريخ قرينة موجودة، واستمرار الدم أيضا قرينة لكن بغير صفته المعتادة. فهنا هذا الانقطاع في هذه الصفة يلحق هذه الكدرة وهذه الصفرة أو هذه الأوساخ التي تنزل في أثناء اليوم وهي على خلاف دم الحيض، يلحقها بالحيض. أما إذا انقطعت انقطاعا تاما بحيث يحصل الجفاف فتصلي، نعم، سواء كان هذا بالجفاف أو بالقصة البيضاء. نحن الكلام هنا فيما يقع من الانقطاع لدم الحيض المعتاد، ماذا تعمل إذا اختلف وتغير؟ فتطبق القاعدة نفسها، فنقول ما غلب على الظن بأنه حيض فهو حيض، وما غلب على الظن بأنه طهر فهو طهر، وما حصل فيه الشك من هذا النازل، لابد من وجود نازل من هذا النازل، ولو كان مجرد رطوبات فهو ملحق بالحالة السابقة وهي حالة الحيض. وبهذا الإشكال هو في الواقع، نعم، لكن من الناحية الأصولية الفقهية والقواعد الفقهية ليس فيها إشكال مطلقا، لأنها معالجة، معالجة ومغطاة بالأحكام الشرعية. الأول يغلب على الظن في هذه الانقطاعات أو هذه التغيرات بالأصح في أثناء الدورة، يغلب على الظن بأنه حيض واحد فهو حيض، يغلب على الظن بأنه طهر فهو طهر. طيب الشك محير عند العامة، لكن ليس محيرا عند المتأمل ولا عند طالب العلم، فيقوم بإلحاق هذه التغيرات التي طرأت على شكل دم الحيض وغيرت عن أصله، بمعنى لو لم توجد إلا هذه الصفات في أول الحيض لم اعتبره حيضا، لكن حين وجد في وسطه وكان ما قبله حيض عده في هذه الحالة من الحيض. ضابط آخر، لا حد لأقل الحيض ولا لأقل وأكثر ما بين الحيضتين، ولا لأقل العمر الذي تحيض فيه المرأة ولا لأكثره. هذه تستطيع أن تسميها قاعدة أو ضابط الأرقام التي وضعها كثير من الفقهاء في باب الحيض، جعلوا حدا لأقل الحيض وبينهم نزاع كبير، وجعلوا حدا لأكثره، وجعلوا حدا لأقل وأكثر ما بين الحيضتين، وجعلوا أيضا حدا لأقل العمر الذي تحيض فيه المرأة فلا يعد ما قبله حيضا ويعد ما بعده حيضا، وكذلك أكثر العمر الذي تحيض فيه المرأة فيعد ما قبل هذا العمر حيضا ولا يعد ما بعده حيضا. يعني جميع أحكام الحيض تتعلق بهذه الأرقام، إما إثباتا أو نفيا. وهذه أيضا ضابط أو توضيح أو شرح أيضا لما ذكرنا في مسألة حقيقة الدم، لأن المعتبر هو توضيح للقاعدة الأولى، المعتبر في دم الحيض هو وجوده بصفاته المعتادة. فإذا متى ما وجد، عمرها 8 سنوات صار حيضا، عمرها 60 سنة أو 70 سنة صار حيضا، ارتبطت به الأحكام وتعلقت به شرائع الملة مما يتعلق بهذا الحيض. بقي مسألة مشكلة يسيرة، وذلك أنا ما ذكرت في هذا التوضيح للضابط لا حد لأكثره. شو اللازم على قولنا لو قلنا لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره؟ نعم، لأن أن يبقى الدم مستمرا ويكون حيض، طبعا هذا نادر يا أخوان، أو لم يمر عليه مطلقا، يعني لا بد أن تعرفه المرأة، فإن لم تعرفه عرفته الطبيبة هذا الدم المستمر. لكن لنفترض في الحالة النادرة جدا، ونأخذها من قبيل حك الذهن والمحاكمة العقلية، كيف نضبط هذه المسألة؟ نعم أخي الكريم. لا، نقول الدم إذا استمر، وإذا قصدك تبني على عادتها، يعني عادتها 7 وتبقى على 7 مثلا، يحتاج جيد الجواب، لكن يحتاج إلى تحديد، يحتاج إلى ضبط بالقواعد. نعم، لا احنا نقول امتد امتد امتد على صفته ولونه وقوامه ورائحته. خلنا نفرض يعني هذا لا يوجد هذا. نعم، ما لم ايش ما لم يتعدى اكثر مثلا عاده نسائها واكثر ما تحيض عليه النساء. في وجه اخر ابن تيمية يختار طريق اخر في ضبطها. نعم، هو يختلف باختلاف النساء ترى واختلاف البيئات. نعم يختلف، والمرأة تعرف عادتها حتى لو لم يوجد أسود أو يقع في حمرة. ابن تيمية يقول حده الشهر، لماذا؟ ما يصبح عادة. أحسنت، لأن العادة الشهرية أصلا، وهو يعني يعود في الحقيقة إلى ما عليه النساء، يعود إلى ما عليه النساء، لأنه هو أصلا أيام معدودة في شهر، فإذا طبق الشهر وزاد عليه لم يكن ما بعده حيضا. هذه لا تشغل أنفسكم فيها يا أخوان، صحيح أنها قد تكدر شوي على القواعد، لكن لو قلت أنها غير موجودة فهي غير موجودة، لكن هذا لا يستحيل عقلا فلا يجوز أن أنفيه، لكن لو وجد فهذا رأي ابن تيمية في ضبط المسألة أن الدورة لا تكون إلا شهرية. لو قال قائل طيب أعلى مدة تحيض فيها النساء معروفة، المرأة 15 يوم 20 يوم، خلاص ما تتجاوز هذا، يعرف من عادة نسائها ومن حولها فتبني على هذا وتعتبر ما بعده استحاضة، هذا له وجه. لكن في الغالب يا أخوان أن هذا لا يكاد يوجد، أن تستمر الدورة الشهرية بسماتها وصفاتها اللي ذكرناها الصفات 7 هنا حتى تكمل شهرا لا يكاد يوجد، لا بد تتغير أشياء مع طول المدة تجزم المرأة بأن هناك تغيرات هي في الحقيقة نوع من انقطاع الدم. ولهذا قال الدارمي، وهو من يعني أقدم من تكلم في مسألة حقيقة الدم، يقول حين ذكر تنوع كلام الفقهاء في اعتبار الأعداد والمقادير والأرقام، قال وكل هذا عندي خطأ، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، أي وجود دم الحيض كما هو معروف. فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا. فالكلام ليس كلام ابن تيمية أو اشتهر عنه رحمه الله، بل هو كلام قديم ونحوه قريبا منه أيضا كلام لمن هم قبل الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. طيب، المبتدأة، من هي المبتدأة؟ التي ابتدأها الدم صغيرة ثم بدأها الدم، فهذه هي القاعدة فيها بأنها تعمل بعادة نسائها أو بقول خبيرة سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله طريقة التعامل مع المبتدأة، ومن اعتبار العادة ثلاث مرات، ثلاث حيض، حتى تكون لها عادة يمكن أن تبني عليها بعد ذلك. ويأمرونها أحيانا بالصلاة وبالصوم في أثناء الدم، لأن لا نعرف لها عادة. هذا مبني على أي قاعدة؟ على اعتبار التعبدية، والاعتبار أن العادة تعبد، أن العادة نفسها تعبد، فنحن لا نعرف لها عادة. طيب ما هي عادتها؟ يقول لا تعرف إلا بعد ثلاث حيض في خلال تقريبا ثلاثة أشهر. كيف نعرف؟ فهذا القول سنعرض له إن شاء الله عند التعليق على كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. فهي أيضا بحمد الله سهلة بعادة نسائها، وقد يتغير الدم وتغير حاله. عادة النساء ستة أيام، بعد ستة أيام تغيرت، فالآن التاريخ انتهى والمدة انتهت وفق العادة المعروفة لنسائها، فنبني عليها. والحمد لله الآن الخبيرة وهي الطبيب صارت تعرف هذا تماما، ولا ضير في الحقيقة أن تكشف على المرأة سواء بكشف العورة أو بالكشف الموضعي، لأن وجود النزيف والدم النازل هو خطر عليها في الحقيقة. بل أرى لبعض النساء يجب عليها أن تذهب إلى الطبيب، خاصة إذا طالت المدة، حتى لا يكون نزيف يؤثر على صحتها ويؤدي إلى فقر الدم ويؤدي إلى أمراض في الكبد بسبب هذا النزيف، والطبيبة سوف تخبرها بأن هذا دم طبيعة وجبلة وهو الحيض، أو أنه دم فساد والتهابات. نأتي للاستحاضة، وهي أيضا ينطبق عليها القواعد التي ذكرناها في مسألة الحيض. فتعمل المرأة في حال الاستحاضة بما يغلب على ظنها أنه حيض أو طهر، من التمييز ثم العادة ثم الخبرة. المصنف سيأتي الكلام عليه يختار كما هو مذهب أحمد في إحدى الروايتين، يختار العادة على التمييز. ما الفرق بين التمييز والعادة؟ التمييز ما هو أولاً؟ ما هو التمييز؟ نعم نعم، هذا صحيح، أن تعرف أن هذا لونه مستمر بهذا الشكل ثم يتغير الدم بعد ذلك، أو عندها دم أحمر على هيئة دم الالتهابات ثم يتغير إلى لون دم العادة المعتاد، هذا تمييز. طيب، الغريب أن هناك جمع من الفقهاء يقولون بأن العادة مقدمة على التمييز، هل هذا صحيح؟ العادة عادتها السابقة، الزمن الزمني، من عادتها التاريخ والمدة. نعم، هذه عادة، فهي عادتها الشهر الماضي من واحد إلى ستة، من يوم واحد إلى يوم ستة، ستة أيام، فجاءها الدم، فعلى القول باعتبار العادة تعتبر نفسها حائضا من واحد إلى ستة في حال الاستحاضة طبعا. طيب، وإن ميزت؟ قالوا وإن ميزت، وهذا الحقيقة فيه نظر كبير، لأن الأحكام الشرعية المتعلقة بعين الشيء، الأحكام الشرعية المتعلقة بعين الشيء هي أولى في التطبيق من الأحكام الشرعية المتعلقة بغيره. يعني عندنا الحيضة الحالية ولا لا؟ الحيضة الحالية عرفناها بتمييزها، بينما أنت ربطتني بعادة في الشهر الماضي باعتبار العادة. لماذا؟ لأنهم جعلوا قضية العادة أشبه بالتعبد، فما كان عادة فهو العادة، وما لم يكن عادة فليس بحيض. وهذا فيه نظر كما ذكرت، إذا قلنا بأن العبرة كما قال الإمام الدارمي رحمه الله بأن العبرة بالوجود، وهذا قد وجد في حال الاستحاضة، كان عنها دم أحمر عادي طلق ليس غليظا في قوامه، ثم تغير في هذا اليوم تماما إلى قوام غليظ ولون أسود ورائحة، وجاءها آلام، وجاءها ما يتعلق بعلامات الدورة الشهرية. فهنا نقول بأن التمييز في هذه الحالة هو أقوى من العادة، ليس من باب السهولة، لكن قد يكون التمييز ضعيف والعادة أقوى. أيها يقدم الأقوى يا أخي، يقدم الأقوى من التمييز أو العادة. أحيانا التمييز ضعيف جدا وجميع العلامات متدنية ومشكلة غاية الإشكال ولا تستطيع أن تبني عليها المرأة، هنا تبني على العادة. نعم، تبني على العادة، ولهذا ما نقول العادة مطلقا أو نقول التمييز مطلقا. ولهذا تجد أن الخلاف في الظاهر وجد في بعض نصوص السنة. خذ مثلا حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هذا في صحيح البخاري. ثم قال في حديث فاطمة بنت أبي حبيش ماذا قال: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، وفي ضبط يعرف، والأقرب أنه يعرف ويتعرفه المرأة، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فصلي. وين العادة وين التمييز في الحديثين؟ نعم، أين العادة؟ الحديث الأول حديث حمنة، هذا هو العادة حين قال: دم الحيض أسود يعرف، فأمسكي عن، عفوا، دعي الأيام قدر دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، هذا العادة. والآخر حين قال: دم الحيض أسود يعرف، هذا التمييز. كيف توجه هذه الأحاديث؟ فإما أن تبطل قواعد إذعانا للسنة، وإما أن توجهها بما يوافق السنة. أحسنت، هذا كلام جميل. طيب، نستطيع أن نوصفه توصيفا أصوليا بماذا؟ يعني وجود هذا التنوع في الحديثين. يقول الأخ جزاه الله خير: نعم، هذه حكم فيها على حالة، وهذه حكم فيها على حالة، والنبي صلى الله عليه وسلم راعى أن هذه لها عادة، وراعى أن هذه لها تمييز. جميل، لكن ماذا يسمى تطبيق؟ ها، يعني أقرب، هل هذا تشريع؟ تشريع عام؟ هكذا فهم الذين قالوا بالتمييز قبل العادة، فهموا بأن هذا تشريع، فأخذ بالحديث وترك الحديث الآخر. بينما الصحيح أن لكل حال تطبيق. لكل حال الحكم. لكن ماذا يسميها الفقهاء؟ يسمونها أحيانا أفراد، أفراد العموم للحالة. هذا فرد من أفراد العموم للحالة المعينة، رد هذا الفرد لعمومه الأصلي. حادثة نوع. أحسنت، حوادث الأعيان. يقول: حوادث الأعيان مو معناها أنها مجردة من الحكم الشرعي، حاشا لله أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفرغ من الدلالة والحكم. لكن حوادث الأعيان ما هي آثار ونتائج حوادث الأعيان؟ ماذا يرتب عليه إذا قلنا حادثة عين؟ يقول ابن تيمية رحمه الله مثلا من بعض أقوال العلماء في المسألة، يقول بأن حوادث الأعيان إنما يجرى حكمها في نظيرها، فهذه لها نظائر ولا حكم ولا حال. فالاختصار في هذا أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في حديث حمنة بنت جحش حين اعتبر العادة قال: قدر الأيام التي تحيضن فيها، أنه كان لها عادة وليس لها تمييز. ورعى هنا حين أجاب على فاطمة بنت أبي حبيش أنها أخبرت بأنها تميز الدم، فقال: فإنه أسود يعرف، فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فصلي. الآخر الذي ذكرته هي، نقول توجيها وتأويلا، وبهذا تجتمع السنة وتتفق القواعد ولا تتناقض الأحاديث ولا تتناقض القواعد في مثل هذه المسائل. هذه الحقيقة أهم ما يتعلق في باب الدماء الطبيعية من القواعد والضوابط العامة التي تضبط حالة المرأة في مسألة الدماء الطبيعية وعند في حالة غلبة الظن بأحد الأمرين أو في حالة الشك. طيب، الوقت الآن انتهى، سوف أشرح إن شاء الله عز وجل وأعلق على كلام المصنف وأربطه بهذه القواعد، سأشرحه أو أعلق عليه كما هو في مذهب أحمد رحمه الله وأدلة في المذهب، ثم أربطه بهذه القواعد عند الترجيح إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.